وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وجاء النزاع لا يقطع صلاة المرء شيء مع هذا الحديث، أفيه نسخ أم لا؟ وسيأتي الكلام عليه، أو تقدمت الإشارة إليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتيت أنا والفضل ابن العباس على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي بعض الروايات بمنى، حتى مررنا بين يدي الصف أو بين يدي بعض الصف، ثم تركنا الأتان ترتع ولم يعترض علينا أحد أو لم ينكر علينا أحد، وبعض الروايات ولم يقل لي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد جاء في بعض الروايات تحديد ذلك الصف بأنه الصف الأول، بما يرد على من يقول إن مروره بين أيدي الصفوف أو بين يدي الصف قد يكون في مؤخرة الصفوف ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم، فجاءت رواية بعض الصف الأول. والعلماء يقولون كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فلم يكن خافيا عليه صلى الله عليه وسلم فعل ابن عباس حينما يكون يمر بين يدي الصف الأول. وناقش ابن عبد البر هذا وقال يستدل العلماء بأن المرور بين يدي الصف لا شيء فيه على الإطلاق، وإن كان تقدم لمالك رحمه الله بأنه حينما سئل عن المرور بين يدي الصف فقال إذا لم يكن له بد من ذلك وأراد الدخول إلى المسجد فلا بأس عنده، أي أن مالك رحمه الله يجعل الرخصة في المرور بين يدي الصفوف في الجماعة إذا كانت هناك ضرورة للدخول من باب المسجد إلى الصفوف، والجمهور لا يرون في ذلك قيدا للضرورة. وتقدمت الإشارة إلى ما فعل صلى الله عليه وسلم بالبهم، أرادت أن تمر بين يديه فسار يدافعها حتى مرت من وراء ظهره، ومرورها من وراء ظهره يستلزم مرورها أمام الصف الأول، ومع ذلك لم تبطل صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة كما قالوا. وجاء البحث الآخر وهو سترة الإمام وسترة المأموم، فقالوا سترة الإمام سترة للمأمومين والإمام سترة للصف الذي وراءه، أو أنه لا حاجة إلى الصفوف بعد ذلك إلى سترة، ويكتفى بسترة الإمام كما في قضية البهت. والنقاش في يبطل صلاة الرجل أو صلاة المرء، المرأة والحمار والكلب العقور، أجابوا عنها بقضية عائشة رضي الله تعالى عنه قالت لما بلغها رواية أبي هريرة قالت رحم الله أبا هريرة أو يرحم الله أبا هريرة، تدعو له ما تدعو عليه، ما لبس أن جعلنا مع الكلاب والحمير لقد رأيتني معترضة إلى آخر الحديث، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، فإذا أراد أن يسجد وكان يطيل القراء فأمد رجلي، وإذا أراد السجود غمزني فأكف خدمي ليسجد. وقدمنا بأن هذا لا يتصور امتدادها طولا، ولكن يتصور امتدادها عرضا كما في بعض الروايات معتربة، أي من الشرق إلى الغرب ويصلي إلى الجنوب، وناقش بعض العلماء ذلك وقالوا فيه احتمال، كما شدد في ذلك الحنابلة، وقالوا فيه احتمال من عدة جوانب، منها أن النهي عن المرور لا يعادل بالنوم، لأن النوم ثبوت دون حركة، ومنها أن المرأة تقيد بالحائط، يقطع صلاة المرأة الحائط كما قيد الكلب بالأسود. وفي حديث عائشة قالوا أيضا قد يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشغل بامرأة أمامه، لأنه جاء في حقه أنه كان أملكهم لإربه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الزوجة ليست موضع فتنة واشتغال لأنها بين يديه، بخلاف المرأة الأجنبية، إلى غير ذلك من الإيرادات. وكما أوردوا على الكلب الأسود، ما بال الكلب الأسود يا أبا هريرة؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال هو شيطان، وأجيب عن ذلك أيضا. إذا كان الكلب الأسود يقطع الصلاة لأنه شيطان، وحقيقة ليس شيطان، لكن على سبيل التشبيه البليغ، كما فليقاتله فإنه شيطان أو معه شيطان، فعلى أنه شيطان مبتدأ وخبر يكون تشبيها بليغا. فقالوا المشبه به وهو الشيطان لو مر بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. وكذلك قالوا ابن عباس حينما مر على الأتان بين الصف لم يقطع صلاتهم. فهذه إيرادات على الثلاثة المذكورة، الكلب المرأة والكلب والحمار، وكلها جاءت روايات ضدها، حتى قال ابن عبد البر فهي أحاديث المواردة في ذلك ناسخة لحديث يقطع صلاة المرء إلى آخره. وعلى كل لم يرى قطع المرأة صلاة الرجل إلا قول عند الحنابلة محكي عنهم، وقالوا هذا مقيد بالمرأة الحائض، وأكثر الجمهور على أنه مرور المار بين يدي المصلي إنما اسمه على المار وليس على المصلي، إن كان قد اتخذ السترة المأمور بها. أما إذا فرط فكما قدمنا، قد يأثم المصلي وحده، وقد يأثم المار وحده، وقد يأثمان معه. فيأثم المصلي وحده إذا صلى بدون سترة ولم ينبه المار، غافل ما يدري، أو لم ينتبه إلى المصلي وليست هناك سترة، يبقى الآثم في هذا من؟ المصلي، لأنه مقصر. وكما يقولون موجب أو مورد المسؤولية إما تقصير أو تعدي، فهذا المصلي مقصر والمار لم يتعد، أو أن يأثم المار وحده بأن يتخذ المصلي السترة المشروعة له، ويأتي المار فيدفعه المصلي فيغلبه ويتعدى، يبقى المصلي لم يفرط والمار متعدي، فيكون الإثم على من؟ على المار. وقد يأثمان مع أن يصلي المصلي بدون سترة ويأتي المار فيؤشر له فيغلبه ويعدي، كلاهما مقصر ومتعدي، المصلي مقصر بعدم السترة والمار متعدي بإيه؟ بمغالبته، مع أنه رده مع وجود السترة. وعلى كل نخرج بنتيجة، وهي إجماعهم بأن السترة من سنن الصلاة، وحكاية الجمهور عدم بطلان الصلاة، ولم يقل ببطلانها إلا مين؟ ابن حزم رحمه الله. والنصوص في جانب من؟ الجمهور ولا جانب ابن حزم؟ ها؟ الظاهر أنها في جانب الجمهور. نعم طيب، كيفية السترة ولا لا؟ مهما كل شيء ينبه المار، سواء كان عمود او كان عود أو كانت سجادة أو كانت عصا أو عنزة أو حربة إلى غير ذلك. وتوسع في ذلك الحنابلة ومعهم الشافعية وقالوا ولو أن يخط خطا، والخط مستطيل ولا معترض إلى غير ذلك. نعم. أيضا كما نبهنا بعض الإخوان الآن هذه البسط الممدودة في الحصى أو في الرخام هي محل السجود ولا لا؟ في فردة بسيطة حوالي 20 سم، هل من حق المصلي أن يمنع المارة في تلك الفرقة الفاصلة بين الإيش؟ هذه الحنابل؟ ليس من حقه، لأن له 3 أذرع وهي تقريبا أو حد وحد سجوده. أما إذا كانت متلاصقة وأراد أن يمر على حافتها فليس من حقه ذلك. وقد أشرنا بأن النووي رحمه الله أكثر من فصل ووسع في نوع السترة. نعم.